طيب يقول رحمه الله: والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. والثلثان للبنات جمعا يعني اثنتان فأكثر. ما ولهذا قال ما زاد عن واحدة فسمع. وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن لا تكون مشوشا. قال: وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي. كم؟ أربعة. الوارثون للثلثين أربعة، يعني يرث أو أصحاب الثلثين أربعة أصناف. هن أول شيء هن إناث، كلهن من الإناث، وكلهن من أصحاب النصف، أصحاب النصف. وتسهيلا يعني عليكم نقول الآن شرط ميراث النصف لكل واحدة، من شرط ميراث النصف لكل واحدة الانفراد، كذا ولا لا؟ إذا قلنا التعدد ورثنا الثلثين، يعني بدل من أن نقول عدم مثلا ميراث البنت نقول عدم معصب وعدم المشارك، نقول ميراثها الثلثين بشرطين: عدم المعصب والمشارك، وجود المشارك، يعني التعدد. فبدلا من الانفراد التعدد. البنات الابن، بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: عدم المعصب والتعدد يعني وجود المشارك، وعدم فرع الوارث الأعلى منها. طيب الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك، لكن هنا نقول وجود المشارك يعني التعدد، يعني أن تكون اثنتين فصاعدا، وعدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم الأصل الوارث من الذكور. الأخت لأب كذلك بخمسة شروط: خمسة شروط: عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة والشقائق. إذن أصحاب الثلثين هن أصحاب النصف، أصحاب النصف بشرط أن يتعددنا، بشرط أن يتعددنا. ولهذا قال: والثلثان للبنات جمع، شوف البنات، أما إذا كانت واحدة فلها النصف. ولهذا قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن أصحاب الثلثين هن أصحاب النصف من حيث الجملة بشرط التعدد. فمتى انضاف التعدد، انضاف التعدد إلى الشروط السابقة ورثنا الثلثين، ورثنا الثلثين. طيب هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب، بنتين وأختين شقيقتين وأختين لأب، البنتين الثلثان. شروط متوفرة، ما هي الشروط؟ عدم معصب، ما في معصب، وثانيا التعدد. طيب حسن، الأختين الشقيقتين ليس لهن شيء، ليس السبب، لا مو مستغرق، الثلثين باقي كم؟ باقي الفرق، باقي ثلث، الثلثان يبقى ثلث، لا ما في معصب. شروط إرث الأخت الشقيقة الثلثين: عدم المعصب وعدم المعصب، وجود المشارك. في معصب هنا؟ ما في معصب. في مشارك؟ نعم في مشارك، ثنتين. طيب عدم الأصل الوارث من الذكور، في أصل وارث من الذكور؟ غير موجود. طيب عدم الفرع الوارث، في فرع وارث؟ في موجود يعني، موجود. إذن الأختان الشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. طيب الأختان لأب من باب أولى، ما يصح باب أولى، نقول لا ترثان أيضا لوجود فرع وارث ولوجود الشقائق. طيب فإذا قال قائل: لماذا نقول إنهن يرثان؟ لأن الشقائق هنا وجودهن كعدمهن غير وارثة. نقول: ليس من شرط الحجب أن يكون الحاجب وارثا، ليس من شرط الحجب أن يكون الحاجب وارثا. فالإنسان الذي هو وارث من الأصل يعجب غيره ولو كان غير وارث. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى لو هلك هالك عن أم، الأم كم ميراثها؟ الثلث. لو هلك هالك عن أب وأم وأختين شقيقتين، الأم متى ترث السدس؟ تقول ترث السدس بواحد من أمرين، إما بوجود فرع وارث أو بوجود جمع من الإخوة. ففي هذا المثال أم وأب وأختين شقيقتين، والأختان لا ترثان لوجود الأصل الوارث من الذكور. طيب إذا كنا لا يرثان أو لا ترثان، كيف يعجبنا الأم من السدس إلى من الثلث السدس؟ نقول نعم، نقول ليس من شرط الحجب أن يكون الحاجب وارثا، والحجب وارثا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف في المسألة، وأن هذا هو قول الجمهور. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى في مثل هذه الصورة أن الأم ترث الثلث. قال لأن الأختين الشقيقتين وجودهن كعدمه محجوب، فهو يشترط رحمه الله يشترط في من يحجب أن يكون وارثا، ويقدر في الآية الكريمة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة كان له إخوة وارثون فلأمه السدس. طيب يقول المؤلف رحمه الله ما زاد عن واحدة فسمعا، وإنما قال ما زاد عن واحدة لأنه رحمه الله لما قال جمعا وكان المتعارف والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة، ربما توهم واهم أنهن لا يرثن إلا إذا كنا ثلاثة فصاعدا، فبين أن المراد بالجمع ما زاد على الواحدة، وعليه فالثنتان يرثان الثلثين. ولهذا قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فصاعدا. وهذا من المواضع أو أحد موضعين يكون فيها أقل الجمع كم؟ اثنان. المشهور أن أقل الجمع ثلاثة، قالوا إلا في موضعين. الموضع الأول ميراث الأخوات سواء كان أخذا أو حجبا بالنسبة للأم، فالأخوات الوارثات للثلثين، وكذلك الأخوات التي يحجبن الأم من الثلث إلى السدس اثنتان. الموضع الثاني في الجماعة، صلاة الجماعة، فأقل الجماعة اثنان. إذن نقول المعروف لغة أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. فإذا قال الإنسان والله لا أتصدقن بدراهم، لو تصدق بدرهمين لا يجزئ، بثلاثة يجزئ. حلف شخص على آخر وقال والله لأعطينك دراهم مثلا، فأعطاه درهما، أو بالأصح خالع زوجته على دراهم فأعطاها درهما أو درهمين، يصلح ولا لا يصلح؟ لابد من ثلاثة. قال رحمه الله وهو كذاك لبنات الابن، وهو يعني الثلثين، كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، يعني فهم صافي الذهن يعني الفطن الذي لا يكون ذهنه مشوشا، لأنه إذا كان هناك تشويش فلن يفهم. قال وهو للأختين، وهو يعني الثلثين للأختين، ويدخل في هذا وهو للأختين يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم أيضا، أخت لأم، لكن سيأتي إخراجها. قال فما يزيد للأختين، فما يزيد يعني في الزائد. قال قضى به يعني بذلك الأحرار والعبيد، قضى به الأحرار والعبيد. وهذا يفهم من قول الأحرار والعبيد أن هذا أمر مجمع عليه، فإذا كان الأحرار يعني العلماء الأحرار والعلماء الأرقاء والموالي قضوا به فهو إجماع. طيب يقول هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني الأختين إذا كنا لأم وأب وهن الشقائق، أو لأب فقط تحكم بهذا تصبي، فبقي معنى إيش؟ التي لأم، إذن ليست من أصحاب الثلثين، ليست من أصحاب الثلثين. فيكون المراد بقول وهو للأختين، إحنا قلنا وهو للأختين الأصل دخول الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق والأب والأم، لكن أخرجهن رحمه الله بقول لأم وأبي أو لأب أو لأب. فعليه الأخوات اللاتي يرثن الثلثين هن الأخوات الشقائق والأخوات لأب فقط، وأما الأخوات لأم فلا يرث. طيب لو وجد شقيقة وأخت لأب، يعني إنسان مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، أختين، ويقول المؤلف وهو للأختين، أختين شقيقة ولأب. شوف الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت الشقيقة يكونان كالصنف الواحد في موضع وينفردان في موضع، ففي حجب الأم من الثلث إلى السدس لا يشترط أن تكون الأخوات لأب فقط أو شقائق فقط أو لأم فقط، حتى لو كنا أصناف مختلطات، لكن في باب الميراث والاستحقاق لا يمكن أن يستمعن، لا يمكن أن يستمعن. فمثلا أخت شقيقة وأخت أب ما نقول لهن ثلثان، بل للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين هن هنا ورثن الثلثين جملة الواقع، ولذلك يقال لها السدس تكملة الثلثين. نأخذ المثال، طيب هلك هلك عن زوجتين وبنت ابن وأختين شقيقتين، نعم زوجتين، زوجتين الثمن لوجود الفرع، لوجود الفرع الوارث، نعم وبنت الابن تأخذ النصف. احنا قلنا بنتين ولا بنت ابن؟ بنتين الثلثان، الثلثان توافرت الشروط، توافرت ما هي؟ عدم المعصب والمشاركة تعدد ومشاركة هي التعدد، نعم بس ايه؟ بس ايه؟ عدم المعصب والتعدد وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. ده بنتين، بنتين ولا احنا كده بنت ابن؟ طيب بنت ابن مو مشكلة، لا تزعل يا أسلم. والأخوات الشقائق لا يرثن شيء، السبب لوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث. أحسنت. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت بنت ابن، بنت بنت ابن وأختين لأب، بنت بنت ابن الربع، ثبت بنت بنت ابن فرع الربع ولا الثمن؟ فرع غير وارث. بنت بنت ابن فرع غير وارث، فرع غير وارث، غير وارث. بنت بنت ابن، بنت الابن ليست وارثة؟ طيب هذه بنت ما ترث، إذا ورثت الأم ورثت، نعم لأن نقول هي ليست وارثة، لو كانت بنت ابن ابن نعم. شوف الفرق، بنت ابن ابن وارثة، بنت بنت بنت ما ترث، بنت بنت ابن ما ترث، فهي مثل بنت بنت بنت، نعم. إذا الزوجة لها الربع لعدم الفرع، والأختين الثلثان. أحسنت، الثلثان. طيب هلك هالك عن زوج وأخت لأب وأختين شقيقتين، وأختين شقيقتين وأخت لأب وأختين شقيقتين، نصف راح نصف الحين باقي نصف، وانت تعطيه فالأخت لأب وهي واحدة ولا الأختين الشقيقتين؟ الأخت لأب ما ترث، السبب نعم نقول من شرط إرث الأخوات لأب عدم الأشقة أو الشقاء، يعني متى رأيت في المسألة شقيقا أو شقيقة فالأخت لأب لا ترث بالفرض، لا ترث بالفرض، احنا كلامنا في الفروق. طيب إذا للشقيقتين الثلثان. طيب نأخذ الأصحاب